مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي افتدى عن ولده الزاني بمئة شاة ووليدة، قال لهم فقال له نفسه الغنم والجارية رد عليك، يعني هو الزنا هو سمع كده ان ابنه زنى بامرأة الرجل، قال طبعا حديله مئة شاة وجارية بدلا المرأة التي افسدها ابني عليه، يظن ان هذا يسقط العقوبة على حاجات جاهلية، واحد زنى بامرأة واحد عملوا له قعدة عرفية قالوا له تدفع 50,000 جنيه. هذا الأمر عندما يرفع إلى القاضي ماذا يصنع فيه؟ يرده، لأنه مخالف للإيه؟ للشرع وخالف النصوص. إذا كان هناك واقعة قتل خطأ وجلسوا جلسة عرفية وحكم المحكم فيهم بالدية الشرعية وطبق ذلك، رفعوا للحاكم الإيه؟ الشرعي يعمل فيه يمضيه لأنه محكم، والمحكم يمضي حكمه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. إيه اللي يرد؟ ما خالف النص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي، وما لم يخالف نصا لأنه مسألة اجتهادية، يعني عندنا محكمة درجة أولى في الدولة الإسلامية، الحاكم اجتهد وحكم بحكم اجتهادي، واحد من الطرفين ما عجبوش فرفع الأمر استئناف إلى المحكمة الإيه؟ إلى أقضى القضاء. أقضى القضاء مذهبه يخالف مذهب القاضي الإيه؟ الأول، بس في مسألة فيها إيه؟ اجتهاد لا يجوز أن ينقضها، وإنما ينقض ما خالف النص والإجماع. هذه معنى، ولهذا قال العلماء إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل. دي زي دي، رغم دول أهل العدل وأهل البغي، لكن لأن الأمة خرجت عن أن يكون لها إمام واحد صار إمام أهل البغي في إقامة الأحكام والحدود والحقوق بمنزلة إمام أهل العدل. كل المجالس العرفية هذه ينفذ منها ما ينفذ من أحكام الشرع، يعني أقصد ما وافق الشرع ويبطل ما خالف الشرع. يقول وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا. شيخ الإسلام بيوصف حاجة عجيبة جدا، هو بيوصف واقع دولة المماليك في زمنه. احنا اتفقنا لا يقيم الحدود إلا من كان إيه؟ قادرا. من جايبها مخصوص عشان كده، لأن كلمة الشيخ الإسلام إقامة حدود واجبة على ولاة الأمور عشان هم أصحاب الإيه؟ القدرة. الحدود لابد في إقامتها من قدرة قوة وشوكة، لا يقيمها اتنين مقفول عليهم أوضة بالسر كده تعال أنا أقيم عليك الحد، ما ينفعش، لابد أن يكون ذلك بإيه؟ بقوة. العاجز سقط عنه، المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا، والعاجزون لا يجب عليهم. يعني تيجي تقول لي طب أنا شيخ سرقت قطع لي إيدي وأنا راضي أعمل كده؟ لا. لماذا؟ لأن ليس عندي شوكة، ليس عندي قوة يلزم بها في هذا الباب، لأنك ممكن بعد ما أقطع لك إيدك تروح تعمل إيه؟ تروح تعمل لي جناية. أنا استنى بس، فمثل هذا لابد أن يكون هناك قدرة قهرية على إقامة هذه الحدود. اللي الذي ليس عنده لا يكتفى بذلك. أما في أمر التحكيم فيما فيه طريقة للإلزام كما ستأتي لابد أن يمضى وينفذ. يقول وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا، يعني داخل الدولة الواحدة، كان أيام المماليك المماليك دول كانوا كل واحد له مجموعة من المماليك، مش كده؟ المماليك البحرية والمماليك الإنكشارية ومش عارف المماليك الإيه، كل منهم له وكل واحد أستاذ يسمونه، وعنده مجموعة من المماليك الذين يطيعونه. ولذلك كان البيبرس مثلا في ظل قطز له شأن إيه؟ لا يستطيع قطز أن ينفذ عليه كل الأحكام. ذاك الشيخ الإسلام بيتكلم على واقع، يقول شاركوا الإمارة أصبحوا مشتركين داخل الدولة الواحدة وصاروا أحزابا، زي الدولة إذا سقطت حكومتها المركزية، الصومال مثلا حكومة مركزية حكومة إيه؟ ضعيفة جدا، وكل حتة كل مجموعة، وممكن داخل البلد الواحدة فيها مجموعات، وفي نفس أفغانستان كانت كذلك مدة من الزمن قبل طالبان،

انهم يجمعوا الزكاة. احنا عندنا الشريعة دلوقتي هنطبق الشريعة يجمعوا الزكاة وعارفين ان هو ايه سيأخذ اموال الزكاة في جيبه سيضيعها على ملذاته. أموال اليتامى المفروض أن من الذي يرعى أموال اليتامى؟ الحاكم. فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى أو عارزا عنه هو رجل طيب ولكن حوله عصابة من المجرمين لن تسمح له بأن يحفظ أموال اليتامى سيسرقونها منه. يبقى الناس ترفع له أموال اليتامى؟ لا. تسلم له الأموال الضائعة؟ لا. تقبل أن تعطيه الزكاة؟ لا. يقول كما يقول الفقهاء الأمر إلى الحاكم إنما هو العادل القادر. فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه. يعني إحنا هنجمع الزكاة عند واحد أمين ونقول له أنت اللي وزعها. أموال اليتامى بدل ما وديها لمن يضيعها أو يضعها في أمور ربوية أو نحو ذلك نديها لواحد أمين يحفظها لهم. يقول وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه. يبقى إذا أمكن أنها تقام بدون الأمير تقام. إذا عجزنا نحن أيضا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان الأمير يقوم بها بالعدل وجب أن يكون أن تفوض إليه. يقول والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه. فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين. احتجناش أن احنا نزود طالما في أمير موجود عادل وقادر يقوم بها شرعا يجب أن تفوض إليه. ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت. يعني العدد ممكن يقوم مقام الإيه؟ السلطان. لو في عدد مجتمعين ولهم كلمة واحدة لابد لهم من رأس بس العدد يمكن أن يقوم مقام الجيش كله. أكثر مثال ما عرفنا له في التاريخ مثالا الثورات المعاصرة العدد يقوم مقام الجيوش فعلا. يعني أنت تيجي تقول لي الجيش هو محك الانقلاب عايزين يعملوا انقلاب ويزيلوا الحاكم يعملوا إيه الجيش. لكن دلوقتي بالعدد الكبير الهائل بالملايين ممكن إيه ولو حد بس لهم مجتمعين على مطلب واحد طالما اجتمعوا على كلمة واحدة هم لهم رؤوس. بس لما تجتمع الرؤوس على كلمة واحدة الشعب يريد إسقاط النظام نجحوا. أليس كذلك؟ دلوقتي مختلفين مش هينجحوا. في ناس عايزين الجيش في ناس عايزين مجلس رئاسي في ناس عايزة الحاكم في ناس عايزة الشرطة يعني. طالما لكن لما كانوا كلهم على كلمة واحدة ما أثرش فيها الناس اللي مش موافقة. أليس كذلك؟ لو ما هو له متى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت. إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها. إن ممكن يكون يقيم الحدود وبعد كده ترتب على ذلك إيه مفسدة عظيمة فتنة بالناس. الناس تتكلم شفتوا المسلمين عملوا إيه شفتوا قطعوا الإيدين والرجلين والودان شفتوا ماذا صنعوا وهدموا وتحدث الناس بالباطل. تخيلوا لو كانت هذه الأمور لها صدق يعني لها رصيد من الصدق. الإشاعات الكاذبة على الدعاء لو كان لها رصيد من الصدق ماذا يكون رد فعل عامة الناس؟ ففي مع كونها كاذبة إلا أن موتور القلوب ما زالوا يصدقون. أنا أقول أي واحد موتور هو اللي يقول كده إنهم عارفين كان ده كذب. يقول لك سلسلة المحرمات عند السلفيين أن المرأة لا يجوز أن تجلس على كرسي. واحد كاتب مش مكسوف من نفسه أنه يكتب هذا أن ده ضمن المحرمات عند السلفيين أن واحد من المرأة تجلس على كرسي حرموا أن المرأة تجلس على كرسي. هو كاتب كده. يقول فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمور أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه. يعني أنتوا يجي واحد يقول دلوقتي طب ما تيجوا الشيخ ياسر احنا دلوقتي اهو كثرة وقوة أي واحد يفعل حاجة نقيم عليه الحد وما فيش دولة والدنيا الدولة ضعيفة والأمير الكبير ليست طاعته تامة والوضع كده. أقول لك يحصل فساد أكثر من فساد الإضاعة.